روايات الدمع أسمع أخبار أبو الكاظم وحيس ابلهب نار مثل أمش عجب تحترق داره ويشاغدها تفوق يمه صغاره بروايات الدمع أسمع أخباره أبو الكاظم وحيس ابلهب نار مثل أمش عجب تحترق دار وشاهدها تفوق يمه صغارة وترجع ذكرياتك بعنوي الألم ويذكر جدته وينزف صدور هدم حرق دار الوحي نسف حرق دار الوحي نفس الحرق خيام كسر ظل عالسما وخد الوريد لطم وترجع ذكرياته بعنوي الألم ويذكر جدته وينزف صدور هدم حرق دار الوحي نفس الحرق خيام كسر ظل عالسما وخد الوريد لطم محد من بيت عانى لا أحد يا من شتم ولا صار بزمانا سلب أولى حد من بيت عانى لا أحد يا من شتم ولا صار بزمانا سلبوا لأهل الحرام ينوح الكربلاء والجراب عاشر إليهم كم طفل دع داسك الحافر وعما تتضل فرج للناظر بعد ذبح الأهل للسبا السافر ينوح الكربلة والجرب عاشق إليهم كم طفل داسق الحافق وعما تتضى الفرج للناظر بعد ذبح الأغل للسبت سافر بعد ذبح الأهل للسبت ودمعات الأسى تجري على شبته على موقف صعب جدد مصيبته بعد ذاك الخدر بس بي عمته يموت بحزن لو شاف اللي شافته تودع كل أهلها والجسد يا وسف نحيل بعد خوها الكفلها الشمر للضعن كفيل تودع كل أهلها والجسد يا وسف نحيل بعد خوها الكفلها الشمر للضعن كفيل الشمر للضعن على نهر الحزن يخلي إحساسه يمه وذاغل الراي حسين بياذنب يظل مذبوح من نجمة شرب ماي على نهر الحزن يخلي إحساسه يمه وذاهل الراي حسين بياذنب يظل مذبوح من نجمة شرب ماي تمر بي الصور واسترجع الذكرى والقلب جمرة وانظر حسين على حر الترايب ينقطع نحره وينطحن صدره ما لهم عين تمر به الصور واسترجع الذكرى والقلب جمره وانظر حسين على حر الترايب ينقطع نحره وينطحن صدره وما لهم عين وينطحن صدره وما لهم أنا صادق أوين وحدي من أتذكر ألم جدي تبلل دمعتي خدي وموت بحسرتي ووجدي تبلل دمعتي خدي وموت بحسرتي وحدي وموت مصايب كربلاء إذا مرت علي تشيب الرأس منو اللي يتحمل ألم زنب بدون حسين وعباس مصايب كربلاء إذا مرت علي تشيب الرأس منو اللي يتحمل ألم زنب بدون حسين وعباس ألم عمات يذكر من يسلبوها وقوة يسبوها وتدخل الشام تطوف مجلس دعية صعب يشتموها صوت ضربوها يروع ايتام ألم عمات يذكر من يسلبوها قوة يسبوها وتدخل الشام تطوب مجلس دعية صعب يشتموها صوت ضربوها روع ايتام من اولادي ما حد عانى ومثلهم زادت احزانا الحسين يتقاس نسوانا كثرها ضموها عدوانا من أولادي ما حد عانى مثلهم زادت أحزانا حسيني يتقاس نسوانا اشكثرها ضموها عدوانا من أولادي ما حد عانى مثلهم زادت أحزانا حسيني يتقاس نسوانا شكثر هضموها عدوانا شكثر هضموها عدوانا شكثر أبكي بحزني وهاتي وأتألم لعماتي أبكي بحزني وهاتي وأتألم لعماتي بعد العز يسلبوها لها أجر دمعاتي أبكي بحزني وهاتي وأتألم لعماتي بعد العز يسلبوها لها أجر دمعاتي مألومة صعبة تتحمل ألمها مهمومة ما حد يوصل لهمها مألومة صعبة تتحمل ألمها مهمومة ما أحد يوصل لهمها قاست الألم كله ولكم حزني يتجله يلي يجرى بجدي ما يجري أبد مثله يس اللي جرى بجدي ما يجري بأبد مثله دمعاتي تبكي والحسرة بعيني وآهاتي تشتعل جمرة بسنيني دمعاتي تبكي والحسرة بعيني وآهاتي تشتعل جمرة بسنيني دمعاتي تبكي والحسرة بعيني آهاتي تشتعل جمرة بسنيني تشتعل جمرة